يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب المتن أن الضمان جائز في التعدي في الأمانات، ويقول المحشي وهو ابن بدران رحمه الله ولا يصح ضمان التعدي في الأمانات، فما القول الصحيح في ذلك؟ ولا يصح إيش؟ ضمان التعدي في الأمانات. والمتن إيش يقول؟ يقول يصح أن الضمان جائز في التعدي في الأمانات. في التعدي في الأمانات، إيه نعم. وابن بدران يقول ولا يصح ضمان التعدي في الأمانات. ما هو صحيح؟ لا، ما هو صحيح؟ لا نعم، صحيح كلام المتن. نعم.